أنما خلقناكم عبثا؟ قال سبحانه وتعالى: أحسب الإنسان أن يخلق سدى؟ انت فكر ان ربنا سبحانه وتعالى خلق، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ انت فكر ان ربنا هيتركك كده أملا لا تؤمر ولا تنهى؟ انا عايز اسألك دلوقتي سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. انت بتشتغل ايه؟ ايوه انت، انت بالذات شغلتك ايه؟ ها؟ بتشتغل ايه؟ سيبك من دي، انا بسألك بتشتغل ايه عند ربنا؟ شغلتك ايه عند ربنا؟ وظيفتك ايه عند ربنا؟ هو ده السؤال وهو ده الحال. لازم تعرف شغلتك انت بتشتغل ايه، ليك شغل عند ربنا ولا مالكش شغل. حين قال الله جل جلاله: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. النداء ده ربنا قال يا ايها العلماء، النداء ده هل ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الدعاء، النداء ده ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الرجال، يا ايها النساء، يا ايها، ده نادى الكل. يا ايها الذين امنوا، كل من امن بالله مطلوب ان ينصر الله. دي شغلتك، دي شغلة كل مسلم، شغلة كل المسلمين والمسلمات ان تنصر الله. شغلتك عند ربنا خدام لدين ربنا. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. يا ترى ليك دور في الشغلانة دي؟ شغال ولا انت شغال تحسب نفسك؟ تشتغل تجيب فلوس، تاكل، تشرب، تنام، تقضي شهواتك. قال الله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل بالأمر إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها لله لا ومماتي لله لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتك ومماتك لله. وشوف التنصيص المهم ده، لا شريك له. ألا تكون حياتك، ألا تكون حياتك لله ولغيره، لا شريك له. وبذلك أمرت، في أوامر. والسؤال: يا ترى احنا ناس عايشين لله وحده لا شريك له، ولا لله ولغيره، ولا احنا عايشين لانفسنا ولشهواتنا ولاهوائنا، لرغباتنا والاملنا ولحياتنا الدنيا؟ يا ترى احنا عايشين لله ولا عايشين لنسائنا واولادنا؟ يا ترى احنا عايشين لله ولا عايشين للمصنع والشركة والمحل والتجارة والدنيا والفلوس والعلو في الارض؟ انت عايش لله ولا لنفسك؟ سؤال. لا شك ان في فرق كبير جدا بين اللي عايش لله وبين اللي عايش لنفسه. انت عايش لنفسك ولا عايش؟ لا. وانت تقدر تضحك عليا، تكذب عليا، تقول لي انا عايش لله، انت حر. لكن مع الله ما تقدرش تكذب على الله. الله يعلم الحقيقة، من الذي يعيش له ومن الذي يعيش لغيره. لذلك نقول ايه، ان العبد الذي يعيش لغير الله خيانة. ابن القيم بيقول في اول كتاب طريق الهجرتين ان العبد في هذه الدنيا مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. فإن العبد وما يملك ملك لله، قال سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المثال المضروب ده أن رجلا اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، وقال هذا أرضي، هذه أرضي وهذا بيتي. فلو أن هذا العبد المملوك ملك الملايين يبقى مالك؟ لا. ليه؟ هو وما يملك ملك لسيده. فنفس الشيء هنا، أنت وما تملك ملك لله. فعشان كده بيقول أنت مملوك ممتحن بما أعطيت من الدنيا، لكن صورتك وشكلك مالك. أنت بتقول العربية دي بتاعتي، البيت ده بيتي، الفلوس دي ملكي، ده أنت بتقول كده، هي ملكك شكلا لا موضوعا. الصورة، الصورة ان انت مالك، لكن الحقيقة انت مملوك، انت وما تملك ملك لله، انت لا تملك شيئا. مالك مملوك ممتحن، اللي انت فيه ده، اللي انت تملكه ده ربنا بيمتحنك هتعمل فيه ايه، مش ملكك. مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، صورتك مالك متصرف، لكن الحقيقة انك مملوك ممتحن. ابن القيم بيقول ايه، فالموحد كمن عمل لسيده في داره وادى الى سيده ما استعمله فيه. يا رب انا حياتي اهي، انت امرتني ان نكسب رزقي من حلال، انا كسبت، وامرتني ان الرزق ده اوكل بيه العيال واؤدي زكاته واعطي الفقير والمسكين واصل بيه رحمي، انا عملتها. كمن عمل وادى لسيده. اما المشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله الى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله في دار الله ويتقرب إلى عدو الله بنعم الله. هي دي المشكلة الكبيرة، إنك في دار الله تعمل لغير الله وبنعم الله تتقرب لغير الله، هذه خيانة. قال ابن القيم ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده وكان أشد شيء إن غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين؟ فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة إلا منه وما بكم من نعمة فمن الله كيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المتفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة فيحب غيره كما يحبه أكثر؟ أيخاف غيره كما يخاف منه ويرجوه؟ شواهد أحوال الناس بل أقوالهم وأفعالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادة من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. وهذا هو الشرك بعينه, هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفره الله عز وجل. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك سمى الله جل جلاله هذا ظلما, إن الشرك لظلم عظيم, ظلم إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق ويعبد غيره, يرزق ويشكر سواه, هو الملك. قال سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قال سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين, عباد أمثالكم. تجد بيخاف من الناس أكثر من خوفه من ربنا, بيحب شهواته أكثر من حب ربنا ويقدمها على عمل ربنا, بيسترضي البشر أكثر من طلب ورضا الله. هو ده الشرك بعينه اللي ربنا ما يغفروش أبدا. قال ابن القيم والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له ثلاثة دواوين, ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك, فإن الله لا يغفر أن يشرك به, وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله تعالى يستوفيه كله, وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل. فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا, فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك, بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد, وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم إياها. الشرك لا يغفر. الديوان الثاني ديوان مظالم العباد. لو واحد لو عندك 10 جنيه لا يغفر حتى تؤدي إليه حقه 10 جنيه بتاعته. ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر لك, خد حقك من أخوك, كل واحد ياخد حقه. الديوان التالي ديوان المعاصي بقى أو ظلم النفس, دي أمرها سهل فإن الله يغفرها بالتوبة والاستغفار. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهل الشرك, فلا تدخل الجنة نفس مشركة, وإنما يدخلها أهل التوحيد, فإن التوحيد هو مفتاح بابها. قال أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى. قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك لا يدخل الجنة أبدا, يستحيل. فإذا أشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. إنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها. وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به. قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين والصلاة والصيام والزكاة والحج وتلاوة القرآن والذكر، كل دي أسنان المفتاح. شروط لا إله إلا الله السبعة أسنان المفتاح. معاك مفتاح له أسنان يفتح، لكن مفتاح أعجمي، قلت لا إله إلا الله وخلاص باللسان دون مواطأة القلب وموافقة القلب وأعمال القلب ما يفتحش. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأعمال الصالحة جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق. أسأل الله أن يرزقنا مفتاح الجنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا رب لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. آمين. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من كان